وهذا سائل يسأل يقول وأحسن الله إليكم، هل للميزان كفتان وكيف وصفه؟ نعم نعم له كفتان، إذن كيف يوزن به وليس له كفتان؟ وفي الحديث أنه له كفتان وتوضع حسنات في كفة وسيئات في كفة. نعم.